بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعندنا جواهر، ولكن بالعرب ذا مفعول مقدم، كونها أي كون الصور النوعية، أي كون الصور النوعية حين الحصول الحقيقية مقتضي، فإن الجنس عرض عام للفصل كما أن الفصل عرض خاص للجنس، فلا يسقط الجوهر الجنسي على حصوله المقسمة. من الواضح أن حمل كل من الجنس على نوعه، وحمل الفصل على نوعه يكون حملا ذاتيا. فتقول الإنسان حيوان، وتقول الإنسان ناطق. فحمل الأجناس والفصول على الأنواع يكون حملا ذاتيا بلا شك ولا ريب. وإنما الكلام هنا في حمل كل من الجنس على الفصل، والفصل على الجنس. هل يكون هذا من الحمل الذاتي أو ليس من الحمل الذاتي؟ قال: عندنا إن هذا ليس من الحمل الذاتي، بل هو من الحمل الذاتي بالعرض. لماذا؟ لأنكم كما تعلمون أن الأجناس من عوارض الفصول العامة، والفصول من عوارض الأجناس الخاصة. يعني أن الجنس يعرض على هذا الفصل ويعرض على غيره من الفصول. ولذا نقول الحيوان ناطق، الحيوان ناطق وغير ناطق ككونه صاهلا. فإذا الأجناس إذا عرضت على الفصول تكون عامة، لأنها تعرض على الفاص فتقول الناطق حيوان، لكن الحيوانية لم تختص بالناطقية، بل تعرض على الناطقية وتعرض على غيرها. ولذا اشتهر فيما بينهم أن الأجناس من العوارض العامة للفصول، وأن الفصول من العوارض الخاصة، يعني لا تعرض إلا على الأجناس. فإذا نقول أن حمل الجنس على الفصل ليس ذاتيا، وحمل الفصل على الجنس أيضا ليس ذاتيا، لأن أحدهما ليس الآخر. الأجناس والفصول ذاتية للأنواع، لكن الأجناس والفصول فيما بينها ليس من باب حمل الأمر الذاتي. ولذا قال: وعندنا هذا الحامل من باب الحمل الجوهري، فإنك حينما تقول الحيوان ناطق، هذا حمل جوهري، لكنه بالعرض. لماذا بالعرض؟ لأنه كما قلنا الآن حمل الأجناس على الفصول، والفصول على الأجناس، من الحمل الذاتي إلا بالعرض. لماذا بالعرض؟ لأنك حينما تقول حيوان فقد قلت جسم، فقد قلت جوهر، جسم نام حساس متحرك إلى آخره. هذه الخصوصيات كلها داخلة في من؟ داخلة في الحيوانية. فإذا الجوهرية داخلة في من؟ في الحيوانية. فهي من حقيقة من؟ فهي من حقيقة الحيوانية وليست من حقيقة الناطقية، لأن الناطقية هي النفس الناطقة، والنفس الناطقة كما قالوا فصل كما قال المشهور، أو النفس الناطقة صورة نوعية كما قالوا، أو كما قال صدر المتألهين النفس الناطقة الفصول عموما من فصول ممن؟ من صنف الوجود، والوجود غير الماهية. فإذا حمله على الماهية من باب الحمل بالعرض بناء على كونه وجود، ولو لم نقل بأنه وجود حمل الفصول على الأجناس من باب الحمل الجوهري بالعرض، لأنه في الحقيقة الجوهر في من؟ في المحمول عليه وهو الحيوان، في المحمول عليه وهو الحيوان، وليس في المحمول وهو الناطق، لأن في الناطقية غير ما في من؟ في الحيوانية. فالجوهرية من خواص من؟ من خواص الأجناس. ولما كانت من خواص الأجناس، وقلنا الآن على أن حمل الأجناس على الفصول وحمل الفصول على الأجناس من باب العوارض، لكنه تارة من باب حمل العارض العام على الخاص، وتارة من باب حمل العارض الخاص على العام. أقرأ شيء على وجه السرعة. كون الفصول، كون الصور النوعية، عزن الفصول الحقيقية مقتضي ذا، أي كون الصور النوعية جواهر بالعرض، لأن الجنس وهو الجوهر عرض عام للفصل، عرض عام للفصل، وهو الناطق، وهو الناطق، والجوهرية قد تضمنتها الحيوانية، كما وأن الفصل عرض خاص للجنس، عرض خاص للجنس. نعم، كل من الجنس والفصل، كل من الجنس والفصل يصدقان بالذات على النوع، وهذا غير صدق الحيوان على الناطق والناطق على الحيوان، لأنهم كما قالوا، لا يصدق الجوهر الجنسي على فصوله المقسمة له، لأن الفصل مقسم للجنس، وإنما يصدق بالعرض، لأن صدق الجوهر على ثلاثة أقسام، تارة تقول الجوهر جوهر، الجوهر جوهر، وتارة تقول الجوهر جسم، الجوهر نام، الجوهر حيوان، والجوهر إنسان. فهذا أيضا من صدق الأمر الذاتي، فإنه من صدق الجوهرية على أنواعها. وتارة تقول الناطق جوهر، فإنه ليس صدقا ذاتيا، لأن الجوهر ليس ذاتيا بالفصل، بل هو عرض عام للفصل. واضح العبارة؟ هل طبقها تطبيق؟ وعندنا يشير المصنف الفصول، سواء قلنا أمور وجودية أو لم نقل، بناء على أنها أمور وجودية واضح على أنها ليست من جنس الأجناس، لأن الأجناس ماهيات والفصول وجودات. لكن بناء على القول العام كذلك، بناء على القول العام قالوا أن الجنس عرض عام للفصل، والفصل عرض عام للجنس، وليس أحدهما عين الآخر، بل هما معا عين النوع. صحيح. وعندنا المراد من كلمة عندنا مسلك من ذهب تبعا لصدر المتألهين، المعبر عنه عندهم بطريقة الحكمة المتعالية. فإذا من هنا يريد أن يبين مسلك صدر المتألهين في مقابل الإشراقيين والمشائيين. وعندنا نحن الذين سلكنا مسلك الحكمة المتعالية الصدرائية، وعندنا الصور النوعية جواهر، وعندنا الصور النوعية جواهر، ولكن بالعرض، يعني ولكنها جواهر بالعرض لا بالذات، لأن الصور النوعية هي الفصول، والفصول غير الأجناس، فحملها عليها بالعرض. أو نقول وعندنا، لأن الصور النوعية هي الفصول، والفصول هي الوجودات، لأن الفصول من صنف الوجودات، والوجودات حملها على الماهيات حمل بالعرض لا بالذات، فهي جواهر بالعرض. بل ولكن بالعرض، أي حمل الجواهر على الصور النوعية بالعرض لا بالذات. ذا، كلمة ذا أراد بها الجواهر بالعرض، كلمة ذا أراد بها الجواهر بالعرض. مفعول مقدم كونها، أي كون الصور النوعية، كونها أي كون الصور النوعية عين الفصول الحقيقية مقتضى ذا، مقتضى ذا، فذا مفعول مقدم، مقتضى كونها عين الفصولي هذا كأنه اقتضى هذا، يعني هذا يعني مقتضى ذا، يعني مقتضى كونها جواهر بالعراض عين الفصول الحقيقية مقتضى فإن الجنس. لماذا اقتضى ذا كونها عين الفصول؟ لماذا؟ قال تعليل: فإن الجنس عرض عام، الجنس عرض عام بالنسبة إلى الفاص، والفاص عرض عام بالنسبة إلى الجنس. نعم كل منهما من جزء من ذاتيات من النوع، فإن الجنس عرض عام للفصل كما أن الفصل عرض خاص للجنس. فلا يصدق الجوهر الجنسي، فلا يصدق الجوهر الجنسي. يا جوهر الجنسي، الجوهر الجنسي الذي هو جنس الأجناس، الذي هو جنس عالي، الأجناس العالية متباينة متخالفة. فلا يصدق الجوهر الجنسي على فصوله المقسمة، على فصوله المقسمة لا يصدق عليها إلا من باب الصدق بالعراض. الفريدة الثانية في لواحق الجسم الطبيعي، الفريدة الأولى كما تقدم كانت في أجزاء الجسم الطبيعي، يعني كان الكلام هناك في من؟ في المادة والصورة، والمادة والصورة يرجعان إلى ذات الموضوع، فما كان هناك البحث بحثا عن العوارض، بل كان في الفريدة الأولى البحث بحثا عن المبادئ، عن ذات الموضوع، عن شؤون الموضوع. الآن جاء ليتكلم عن من؟ أما هو من شأن عوارض الموضوع. الفريدة الثانية في لواحق الجسم الطبيعي غرر الحركة. الآن نريد أن نتكلم عن غرر الحركة، وغرر الحركة عبارة ناقصة. فلا يصدق الجوهر الجنسي على فصوله المستقسمة صدقا ذاتيا، يعني صدقا بالعرض. إن قلت لما كان موضوع الطبيعي هو الجسم، من حيث يتحرك ويسكن، هذا التعريف الذي جاء به المصنف هو على طريقة القدماء، وأما الذي اختاره ابن سينا حسب الظاهر، الجسم من حيث يتغير ويسكن، على كل هو جاء بالطريقة القديمة. يقول إذا عرفنا الجسم من حيث يتحرك ويسكن أصبحت الحركة والسكون من شؤون ذات الموضوع، وإذا كانت من شؤون ذات الموضوع كان بحثا أيضا عن المبادئ، وما كان بحثا عن المبادئ وذات الموضوع لا يكون أيضا من عوارض ومسائل العلم. وأنت الآن دخلت لكي تبحث عن من؟ عن لواحق الموضوع، عن لواحق الجسم الطبيعي. هذا إشكال. إن قلت، يعني إن أشكلت علينا وقلت لما كان موضوع العلم الطبيعي هو الجسم، يا جسم من حيث أنه أي الجسم يتحرك ويسكن، كانت الحركة والسكون معتبرين في جانب الموضوع، يعني كانا من المبادئ، كانا من الأمر الراجع لذات الموضوع، ونحن نحتاج إلى مسائل الموضوع، ومسائل الموضوع هي التي تكون عارضة على من؟ على الموضوع، لا ما كان من شأن ذات الموضوع. معتبرين في جانب الموضوع، لا عرضين ذاتيين لاحقين، كما قرأنا في علم الأصول، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، عن عوارضه الذاتية. فإذا ما كان من العوارض الذاتية كما قرأنا في علم الأصول يكون مبحوثا عنه وهو من العوارض، وما كان من العوارض الغريبة لا يكون مرتبطا بالموضوع. لكن هنا الحركة والسكون بناء على كونهما من حيثيات الموضوع لا يكونا من العوارض الذاتية، بل يكونا من نفس ذات الموضوع، وما كان من نفس ذات الموضوع لا يكون من مسائله المبحوث عنها، بل نحتاج وراءها إلى مسائل، واضح مثلا؟ بل نحتاج وراء المبادئ، وراء شؤون الموضوع إلى مسائل نبحث عنها. بدي لا عرضين ذاتيين لاحقين، نحن نحتاج إلى عرضين ذاتيين لاحقين، يعني عارضين، يعني يلحقان الموضوع، لا أنهما نفس الموضوع. فلم يجز البحث عنهما بالطبيعي، وإذا كان من المبادئ من ذات الموضوع لا يجوز أن يبحث الباحث عنهما في علم الطبيعي، لأن علم الطبيعي يبحث عن العوارض الذاتية، لا أنه يبحث عن نفس ذات الموضوع. البحث عن ذات الموضوع يبحث عنه في علم الإلهيات. فإذا حققنا موضوعنا في الإلهيات جئنا فيه في علم آخر وهو العلم الطبيعي، وجعلناه موضوعا ثم بحثنا عن عوارضه الذاتية في مقابل العوارض الغريبة. فلم يجوز البحث عنه في العلم الطبيعي، لأن البحث عن موضوع العلم، لأن البحث عن موضوع العلم لا يكون مسألة في ذلك العلم. البحث عن موضوع العلم، البحث عن موضوع العلم لا يكون مسألة من ذلك العلم. لماذا؟ لأن البحث عن الموضوع بحث عن المبادئ وليس عن العوارض. جاء المصنف الآن ليرد هذه الشبهة بقوله: المعتبر في جانب الموضوع، المعتبر في جانب الموضوع حيثية استعداد الحركة والسكون، لا الحركة والسكون بالفعل كما في المحاكمة. قال صاحب المحاكمة أن الحركة والسكون من حيث استعداد الجسم لهما هما من شؤون ذات الموضوع، فلا يكون البحث عنهما بحثا عن عوارض الموضوع، ولكن الحركة والسكون بالفعل، يعني الحركة والسكون التي تقع في الخارج للجسم، هذه من العوارض التي يبحث عنها فيما في العلم الطبيعي. فالحركة والسكون بمعنى قابلية الجسم، استعداد الجسم، تأهل الجسم لكي يكون متحركا أو ساكنا، هذا من شؤون الموضوع وليس من عوارضه. لكن الحركة والسكون الواقعتين في الخارج، المحققتين في الخارج، هذان ممن؟ هذان من عوارض ذات الموضوع، وما كان عارضا من العوارض يكون من مسائل العلم. قلت المعتبر الملحوظ المنظور في جانب الموضوع من هو الذي يكون دخيلا في ذات الموضوع؟ يكون من المبادئ حيثية وقابلية واستعداد الحركة والسكون. كون الجسمي قابلا للحركة والسكون، هذا ممن من شؤون ذات الموضوع. لا الحركة والسكون بالفعل كما في المحاكمات، كما قال صاحب المحاكمات على أن الحركتين والفعل الموجودتين في الخارج المتحققتين في الخارج ليس من العوارض وليس من الذات، بل هما من العوارض. لا الحركة والسكون بالفعل في مقابل الاستعداد لك بالقوة، ملولة الاستعداد أراد من الاستعداد بالقوة بالقابلية، وبالفعل يعني الحركة والسكون التي بالفعل تعرض الجسم. واضح المسألة؟ بالفعل كما في المحاكمة، كما أن موضوع الطب الآن الذي ننظر منه الآن يريد أن ينظر لنا المسألة في مورد، فيقول الصحة والسقم والمرض بلحاظ هما من شؤون ذات الموضوع، وبلحاظ هما من عوارض الموضوع، كذلك الحركة والسكون كذلك. فقال كما وأن موضوع الطب بدن الإنسان، مو موضوع الطب هذا لا، بدن الإنسان هو الموضوع في علم الطب. أين المسائل؟ المسائل البدن الصحيح والبدن السقيم، مو لا، ما يسبب الصحة وما يسبب السقم. بل إن موضوع الطب بدن الإنسان، لكن من أي حيثية؟ من حيث أنه يستعد للصحة والمرض، يستعد للصحة والمرض. من بدن الإنسان من حيث استعداده قابليته للصحة والسقم والمرض يكون موضوعا، والسقم والسلامة بالفعل الخارجيتين يكونان من العوارض. ولذا بل من حيث أنه يستعد للصحة والمرض، ولذا يبحث فيه في علم الطب عن الصحة والمرض. الصحة والمرض بلحاظ قابلية الجسم لهما، هما من شؤون ذات الموضوع، والصحة والمرض يبحثان في علم الطب ويكونان من العوارض. بأي لحاظ؟ بلحاظ البدن الفعلي الخارجي الذي يكون صحيحا أو يكون سقيما. كون البدن في الخارج تعرض عليه الصحة أو يعرض عليه السقم يكون من عوارض الأبدان، والبدن بما له من اللياقة بنحو قدر مشترك. كون البدن مستعدا للصحة والسقم هذا عرض، هذا من ذات الموضوع، لكن في الخارج يعرض عليه كذا أو يعرض عليه كذا هذا يكون من مسائله. هكذا تخلصوا عن شبهتي كون الحركة والسكون من المبادئ، فكيف جعل في الفريدة الثانية وصيرناها من اللواحق؟ واضح شيخنا؟ يقول هذا الجواب هو الجواب الصحيح، الجواب المتين باعتقادي، وهو ما أجاب به في المحاكمات. وأما ما أجاب به الفاضل البارنوي الفاضل ليتكلم عما قاله الفاضل الباغنوي في حل هذه الشبهة، ثم يورد على الفاضل الباغنوي بأن جوابك ليس متينا. وأما ما قال الفاضل الباغنوي ماذا قال؟ يمكن أن يقال كأنه قال بأنه يمكن أن يقال المراد بالحركة والسكون في جانب الموضوع هو القدر المشترك بينهما. الفاضل الباغنوي قال الحركة والسكون المأخوذان في ذات الموضوع اللذان هما من شؤون ذات الموضوع ومباديه القدر المشترك بينهم. القدر المشترك بين الحركة والسكون هو من شأن من؟ من شأن الموضوع. أن المراد بالحركة والسكون في جانب الموضوع، يعني الحركة والسكون الدخيلان في جانب الموضوع، هو القدر المشترك بينهما بين الحركة والسكون، والذي كان من الحركة والسكون عرضا ذاتيا لموضوع الجسم الطبيعي، والذي كان من الحركة والسكون عرضا، لكن من أي العوارض؟ عرضا ذاتيا لا غريبا لموضوع الجسم الطبيعي، ويثبت للموضوع، يعني يثبت للمعكن قال ويثبت للموضوع ويكون ثابتا للموضوع بعنوان عرض ذاتي له، يثبت للموضوع. ما هو؟ ما هو الذي يكون عرضا؟ هو خصوصية الحركة وخصوصية السكون. شوف عبارته، هو خصوصية الحركة، أي الحركة الخارجية بالفعل بما لها من الخصوصية، وخصوصية السكون بما للسكون من الخصوصية العارضة على الجسم. واضح المسألة؟ وما قاله الفاضل الباغنوي فمردود، يجب على التلفظ عبارة المصنف يقول فمردود، فلم يلزم كون الحركة والسكون، عفوا، فلم يلزم كون العرض وهي الحركة والسكون، يعني بنظري من ألفظ هذا مو كلام المتصنف، حيث تتم كلمات الباغنوي، يقول إذا قلنا بهذه المقالة فلا يلزم دخولهما في ذات الموضوع لكي يصبح من المبادئ. فلم يلزم كون العرضي، يا العرض وهو الحركة والسكون شيخنا، فلم يلزم كون العرض الذاتي الذي قاعد نتكلم به داخلا في الموضوع وهو الجسم الطبيعي، ما يلزم على هذا، لأنه صار بلحاظ هو من شؤون ذات الموضوع، وبلحاظ هو من عوارض ذات الموضوع. بلي فلم يلزم كون العرضي وهو الحركة والسكون داخلا في الموضوع، يعني من مبادئ الموضوع، من نفس الموضوع، من شؤون الموضوع، يهو الموضوع وهو الجسم الطبيعي، على تقدير يعني على فرضي، على تقدير كون القيدي، من هو القيد؟ الحركة والسكون، على تقدير كون القيدي وهو الحركة والسكون داخلا في الموضوع، داخلا في الموضوع. فلم يلزم كون العرض داخلا في الموضوع على تقدير كون القيد داخلا في الموضوع. القيد هو الحركة والسكون، ما هو الحركة والسكون؟ الجسم من حيث كونه متحركا وساكن، يقول بهذا اللحاظ لن يلزم الدخول، لأن القيد بما هو قيد لا يلزم أن يكون شنوة دخيلا في ذات الموضوع. لماذا؟ هذا محتاج في التوجه. هذا كلام أول. فلم يلزم كون العرضي داخلا في الموضوع على تقدير كون القيد داخلا، على تقدير كون القيد داخل، لكن على كلامنا لا يلزم هذا، لأننا لاحظناه بمن؟ لاحظناه بلحاظين، لاحظناه بما له من العنوان المشترك ذاك الذي كان دخيلا، ولاحظناه في دحو الخصوصية الخارجية فما كان. يقول القيد يكون بلحاظين، بلحاظ القدر المشترك فيكون شنو؟ دخيلا، وبلحاظ الخصوصية والفعلية والخارجية فلا يكون دخيلا بل يكون عرضا ذاتيا. فإذا بنظر الفاضل البغنوي أجابه بجوابين، يعني وضح المسألة وفصلها بتفصيلين. فإذا لا يكون على تقدير كون القيد داخلا في الموضوع، ولا كون الحمل يوحم حمل الحركة والسكون، ولا كون الحمل وهو حمل الحركة والسكون على من؟ على الجسم الطبيعي. ولا كون الحمل، ولا كون الحمل، إن حمل من؟ حمل الحركة والسكون على الموضوع وهو الجسم الطبيعي، وهو الجسم الطبيعي. ولا كون الحمل غير مفيد، يقول ولا كون الحمل غير مفيد، كأن القائل يقول إذا كانت الحركة والسكون عين الموضوع فلا يكون الحمل مفيدا، حمل شيء على نفسه موشلولة ونحن نحتاج إلى عوارض. قال لا، على ما قلنا نحن أصبح من العرضين الذاتيين، فما كان عين ذات الموضوع حتى تقول الحمل ما أفادنا شيئا جديدا. واضح المثل؟ بلحاظ هو عين ذات الموضوع، وبلحاظ أصبح عرضين ذاتيين. بل ولا كون الحمل غير مفيد إذا أخذ، هذا التوجه، إذا أخذ القيد وهي الحركة والسكون خارجا عنه عن الموضوع، خارجا عنه أي عن الموضوع. إذا أخذ بنحو خارج عن الموضوع فلا يكون دخيلين في ذات الموضوع. واخر مثلا نحن أخذناهما بنحو التقييدي لذات الموضوع، بنحو الدخالة في الواقع، يعني القيد خارج والتقييد داخل، فهما بواقعهما داخلين بالفعل في الجسم بلحاظ أن الجسم يعرضان عليه بالخارج، لكن بلحاظ القدر المشترك هما جزء وعين موضوع. بل إذا أخذ القيد وهي الحركة والسكون، القيد أخذنا خارج، القيد ما أخذنا داخل، تقيد الجسم يعني واقعية الجسم أنه متحرك أو ساكن، واضح المثل؟ متحرك أو ساكن، فيكون هذا بحاظ الحصة الخاصة الخارجية فيكون شنو؟ فيكون من العوارض. والقدر المشترك بين الحركة والسكون أخذناه شنو؟ دخيلا. إذا أخذ القيد خارجا عنه أرجو توجه. قال الفاضل، وأما ما قال الفاضل الباغنوي فمردود، واضح العبارة، فمردود الخبر ما تقدم. شيخنا لتوضيح المسألة لا بأس بكتابة شيء لكي يكون موضحا للعبارة، لأن أخذنا على أنفسنا التسارع إن شاء الله في الطبيعيات وعدم التبسط فيها، ومن أراد التبسط في الطبيعيات نحن ها هنا نشير إشارة ونمر مرور الكرام، ومن أراد التفصيل فعليه بالكتب المفصلة. فمردود موتلولة التوضيح للعبارة للمستقبل. القدر المشترك بين الرفع والنصب والجزم والجر كما قالوا هو الإعراب، هو الإعراب، وهو الأثر الذي يجلبه الفاعل في آخر الكلمة، وهذا هو الذي يثبت لأصل الموضوع. الإعراب بواقعه داخل في موضوعنا، وكون الكلمة بالفعل مرفوعة هذا خصوصيات من؟ خصوصيات العوارض الخارجية. حينما نأتي حينما نتكلم ونأتي بالعوامل فنقول زيد، زيد قائم، ضرب زيد عمرا، مشكلة لك التقريب لمن؟ للقدر المشترك. فالقدر المشترك باعتبار تقيده، يعني باعتبار نفس الأمر والواقع، هو دخيل في ذات الموضوع والقيد خارج عن ذات الموضوع. واضح؟ هذه القيود، كون الكلمة فاعل مفعول كذا مجرور إلى آخره، هذه خارجة والتقيد دخيل. هذا تقريب إلى موضوعنا، يعني واقع الحركة والسكون وإن أخذ بنحو التقيد في ذات الجسم، لكن باعتبار القيد والحصص الخارجية لكل من الحركة والسكون يكونان خارجين عن ذات الموضوع. فيقول مثل هذا، تتمت العبارة شيخنا، كتبت لي أصل الموضوع بعد. فيقول مثل هذا لا يمكن لحاظه ها هنا، لأن الحركة والسكون، هاي رد منه الرسوجه الباغنوي قال أمرنا من هذا القبيل، الحركة والسكون كالإعراب دخيلة، وبما هي كفاعل كذا كذا مرفوع مجرور كذا خارجة. رد عليه، فيقول المصنف ردا على الفاضل الباغنوي مثل هذا لا يمكن لحاظه ها هنا، لأن الحركة والسكون من شؤون نفس الموضوع، من شؤون نفس الموضوع، وهو الجسم الطبيعي وموضوع مسائل العلم، وموضوع مسائل العلم هي جزئيات نفس الموضوع، هي جزئيات نفس الموضوع، لكن هو المصنف يقول قد يرد علي إشكال، لكن قد يرد على المصنف إشكال أن محمولاتي مسائل العلم الطبيعي، أن محمولاتي مسائل العلم الطبيعي من عوارض الموضوع، من عوارض الموضوع، وهي خصوصيات الحركة والسكون، وهي القدر المشترك من المحمولات، فتكون من العوارض. يشكل على نفسه، فيجيب أن كثيرا من الحكماء فرقوا بين محمول موضوع العلم. فيجيب المصنف، فالمصنف من بعد ما وجه على نفسه إشكال، يعني كأن قائلا يقول أن كلام الباغنوي صحيح لعل الباهوي يجيب بهذا الجواب فرده بهذا الجواب فيجيب أن كثيرا عليكم السلام أن كثيرا من الحكماء فرقوا بين محمول موضوع العلم ومحمولات مسائله ولأجل هذا قالوا إن العرض الذاتي ما يعرض للشيء أولا وبالذات أو ما يعرض بواسطة أمر مساو فإذا لا بد أن تجعل الحركة والسكون من خصوصيات مسائل العلم حتى يكون من العوارض لا ما كان عارضا لنفس الموضوع ومن شؤونه فإنه من المبادئ ولا ما كان عارضا بواسطة الأخاص فإنه يكون من العوارض الغريبة فإنه بل خلقنا العبارة فمردود بأن القدر المشترك بينهما بين الحركة والسكون قلنا هذا رد على الفاضل البغدوي بأن القدر المشترك بينهما أي بين الحركة والسكون هو العرض اللاحق لموضوع العلم القدر المشترك هو العرض لموضوع العلم كما أن الخصوصية للحركة والسكون هي العرض اللاحق لموضوع المسألة للعلم الطبيعي بأن القدر المشترك بينهما هو العرض اللاحق لموضوع العلم العرض اللاحق لنفس الموضوع غير ما كان من المسائل الذي يعرض على المسائل يكون بواسطة الأخاص يكون غريبا والذي يعرض على الموضوع يكون شنو داخلا بأن القدر المشترك بينهما هو العرض اللاحق لموضوع العلم كما أن الخصوصية للحركة والسكون هي العرض اللاحق لموضوع مسائله هذا العرض اللاحق لمن؟ لموضوع المسائل وما كان من العوارض اللاحقة للمسائل تعرض على الموضوع بواسطة الأخاص واضح العبارة؟ ونحن نحتاج إلى عرض يعرض موضوع علمنا لا ما يعرض مسائل علمنا فإنما يعرض مسائل العلم يكون من العارض بواسطة الأخاص وما كان من العارض بواسطة الأخاص على ما قال البعض يكون غريبا شيخنا قال ما عرض على الشيء بلا واسطة كالتعجب للإنسان يكون عرضا ذاتيا وما عرض على الشيء بواسطة المساوي يكون عرضا ذاتيا كعروض الضحك للتعجب المساوي للإنسان أما ما عرض على الأخاص ما كان من عوارض الأخص على الأعام قالوا من العوارض الغريبة كما كالشيء العارض على الناطق على الحيوانية هكذا قالوا بل أطمع العبارة فإن كثيرا منهم من الحكماء حينما جاءوا وقسموا العوارض إلى ذاتي وغريب قالوا فرقوا بين محمول العلم الذي يحمل على العلم جعله عرضا ذاتيا لو يحمل عليه بلا واسطة أو يحمل عليه بواسطة المساوي، ومحمول المسألة ومحمولات المسائل قالوا إذا حمل على المسائل كان من العوارض بواسطة الأخر، حيث أن العرض الذاتي المبحوث عنه في علم ما هو العرض الذاتي؟ لا بد أن يكون عارضا بالذات أو عارضا بواسطة المساوي، لا بد وأن يكون مساويا مرادا المساوي، يعني لا بد وأن يكون عارضا على الشيء بالذات بلا واسطة كالتعجبي على الناطقية على الحيوانية الناطقية، يعني أن ذات الموضوع تقتضيه بعبارة ثانية، فذات موضوع الوجود الإنساني يقتضي التعجب، فوجود الإنسان يقتضي التعجب لعقله، كما وأن ذات ماهية الثلاثة تقتضي الفردية، وذات ماهية الأربعة تقتضي الزوجية، هذه مقتضيات الماهيات أو مقتضيات الوجود أو مقتضاه الشيء بواسطة المساوي كالضعف العارض على الإنساني بواسطة التعجب، هذه عوارض ذاتية لا ما عرض على الشيء بواسطة الأخر، بل لا بد أن يكون مساويا لموضوعه عندهم، هذا على عندهما عند الحكماء قالوا بهذه الشروط، وإن كانت كما تقدم في العوارض الغريبة والذاتية في اختلاف بين الفلاسفة وبين الأصوليين، ولعل المتأمل في المقام لا يراها إلا بحوث علمية انطباقها على موارد علومنا وفنوننا مشكل، فكل فن يكون العرض ذاتيا دخيلا إذا اعتبره أبناء ذلك الفن مما له دخل سيما في أغراضهم، ولا يفهمون غرض ذاتي وعرض غريب، وكل شيء كان المدون سواء كان المدون من أي صنف من الأصناف إذا رآه بعيدا ولم يدخل في غرضه وفي ما يحتاج إليه يكون عرضا غريبا، وهذه أمور لا يمكن أن تضبط بضابطة، وإنما هي تحت مذاقي وأغراض المدونين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.